الله عز وجل يقول في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تخرج الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدنها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذكر الله في هذه الآية الكريمة أنه سبحانه وتعالى بين الخزي العظيم والعذاب المهين لأنهم باءوا بغضب من الله عز وجل، وأن لحقتهم اللعنة وسبب ذلك عصيانهم واعتدائهم، عصيانهم مخالفة الأمر واعتدائهم تجاوزهم الحدود. بعد أن بين الله سبحانه، ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الذم العظيم بالنسبة لهؤلاء اليهود، أعقب الله عز وجل هذه الآية الكريمة فقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من لم يتفطن قد لا يدرك معنى المناسبة بين قوله سبحانه وتعالى فباءوا بغضب من الله، ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ثم ذكر هذه الآية، ثم التي تليها قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الأولى في بني إسرائيل والثانية في بني إسرائيل، ثم هذه الآية التي أقسمت بينهم. قد لا تبدو المناسبة لبعض الناس، ولذلك اضطرب كثير أقوال كثير من المفسرين في هذه الآية ما مدلولها وما معناها. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قلنا أن الله عز وجل ذكر ذما عظيما بالنسبة لليهود، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن المحسن منهم ومن غيرهم ذخر الله لهم أجرا عظيما، حتى لا يظن أن هؤلاء الذين باءوا بغضب من الله عز وجل لا تقبل لهم توبة، أو أن من عداهم من اليهود لا تلحقهم رحمة، أو أن غيرهم سيكونون مثلهم ولا يفتح لهم باب الرحمة. فقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا، الذين آمنوا أي صدقوا بالله واتبعوه وأطاعوه، والذين هادوا أصلها من التحليل، هادوا إما بمعنى تابوا إنا هدنا إليه بمعنى تبنا إليه، أو أخذت من اسم نبيهم يهودا فنصبوا إليه يهود. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى أفردها نصراني، لكن النسبة لا بد أن تلحقها يا فيقول نصراني، والدنيا نصارى إما لأنهم من قرية الناصرة فبعث فيهم عيسى بن مريم عليه السلام، أو لأنه عليه السلام قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، فسمي نصارى من النصرة، أو نصارى لأنها من بلدة الناصرة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الصابئون مفردها صابئ، والصابئ اختلفوا فيه هم دون شك قبل النصارى، قد يكونون كذلك قبل اليهود، وقد يكونون معاصرين لليهود. والصابئون اختلفوا فيه هل لهم دين أو ليس لهم دين، أي هم أهل كتاب أو ليسوا بأهل كتاب. وأكثر الأقوال أن لهم ليس لهم كتاب ولا نبي، لكن هم حاولوا أن يتبعوا ملة إبراهيم ثم عبدوا الكواكب وجعلوها وصائف. وبعضهم قال أنهم نبذوا الأديان كلها ثم اعتزلوا، بعد اعتزالهم ذلك اتخذوا عبادة الله وحده مع وصائف إما هياكل أو نجوم أو كواكب. الشاهد أن كلمة طبأ في اللغة العربية بمعنى ترك ما عليه إلى شيء آخر، فهؤلاء لما تركوا الأديان كلها سمي طابعا. وأغلب مسكنهم حران إما من جهة العراق الموصل أو من جهة الشام، ولا زالوا إلى الآن موجودين. وهل مساكنهم، وهل هم يقتصرون على هذه ولا موجودون في مدن كبيرة كالهند وغيرها؟ على خلاف. الشاهد أن الله عز وجل ذكره، قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، لما قال الله سبحانه وتعالى من آمن بالله واليوم الآخر وقع فيه إشكال، لأن هذه الآية الكريمة اختلف فيها الناس هل هي خبر أو طلب. هل هو خبر يخبر الله سبحانه وتعالى أن من اتصف بهذه الصفات فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو أنها طلب، أي أن الله عز وجل يطلب من جميع أصحاب الأديان أن يؤمنوا بالله ورسوله ويعملون صالحا لأجل أن يكونوا كذلك. فمن جعلها طلبا قال أنها طلبا، قال هذه خاصة لمن كان في عهده صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والصابئين، وهذا القول ضعيف جدا ويرده ظاهر الآية. ومن قال أنها خبر كذلك اضطرب في هذا القول، قال أنها خبر يخبر الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى والصابئين والذين آمنوا، التي الأولى قال هم الذين ضعيف الإيمان. لما قالوا ضعيف الإيمان في الأولى؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعاد بعد ما قال والصابين قال من آمن بالله واليوم الآخر، فلما يقول الله سبحانه وتعالى في الأولى إن الذين آمنوا، ثم يقول من آمن بالله واليوم الآخر؟ فقال دل على ذلك أن الذين آمنوا إما المنافقون أو ضعيف الإيمان، وهذا القول في غاية الضعف كذلك. والصواب أنها خبر جاء بها لبيان المحسن من جميع الأديان بعد أن ذكر الله ذلك الذم العظيم، أن هذا من أن كل من أحسن من هذه الطوائف الأربع. فقال إن الذين آمنوا من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد بعثته في زمنه صلى الله عليه وسلم، فلما قال إن الذين آمنوا دل على أنهم قد يكونون من غير هذه الأصناف الثلاثة، ليسوا يهودا ولا نصارى ولا صابئين، كمن كأهل الفترة كزيد بن عمرو بن نفيل. وأصل ذلك أن أصل سبب نزول هذه الآية أن سلمان رضي الله عنه قبل أن يسلم بعثه أبوه، كان أبوه مجوسيا، بعثه ليذهب عند أحد خزنة النار وأوصاه أن يراقبه، فكان يذهب إليه، فكان في طريقه أحد الرهبان النصارى فكان يمر عليه ثم يذهب إلى شيخه المجوس، فمل فالشيخ النصراني أخبره بعد أن سأله ما هو الدين الذي يمكن أن يتعبد الله به، قال لا أعلم الآن دينا صحيحا إلا في أرض كذا، فخرج من فارس فذهب فلقي من أوصاه به ذاك النصراني، وجد جماعة فجلس يتعبد معهم فتلطف معهم فأحبوه، فسألهم عن الدين الذي يحبه الله، قالوا لا نعلم الآن دينا، كل هذه الأديان المحرفة، لكن اذهب إلى رجل بالشام، فذهب إلى ذلك الرجل بالشام فتعبد معه فسأله عن الدين الذي يحبه الله عز وجل. قال: لا أعلم الآن دينا، لكن هناك نبي ظل زمانه وهو الذي أوصى الله به في الكتب، فإن أدركته فهو فذاك الدين الذي يحبه الله ورسوله. قال: فذهب سلمان، فبينما هو ذاهب أخبروه أن مخرجه من أرسلة، فكان في الطريق وأخذه بعض العرب، أخذوه سلبا ونحن، فجعلوه عبدا فباعوه. فبعدما أسلم له قصة في إسلامه شيء عجيب من دلائل النبوة، أنه وقع عند اشتراه يهودي، وقع عند يهودي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة فظل تحت ظل الشجرة، فجاء سلمان بطبق من الرطب فأهداه فقدمه إليه، قال: هذه صدقة. قال: إنا لا نأكل الصدقة. قال: هذه واحدة. فقال: هذه هدية. فأكل منها صلى الله عليه وسلم، ثم نظر فرأى خاتم النبوة. الشاهد أسلم على يديه، فلما أسلم على يديه قال: اذهب فأعتق نفسك. فذهب إلى اليهودي، قال يعني فاوضه على أن يشري نفسه. قال: لا أعتقك حتى تغرس لي 300 ودية، يعني نخلة، وتسقيها حتى تنبت، فإذا أطلعت فحينئذ أنت حر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. قال: اجمع ذاك الغرس ولا تغرس حتى تخبرني. فحفر لها سلمان حفر، ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة وضعها سلمان، فأثمرت كلها من تلك العام، أطلعت وأثمرت إلا التي غرس عن سلمان، ثم ظهرت يعني في العام الثاني ظهرت. فوفى شرط اليهودي فأعتقه. فقال سلمان: يا نبي الله، عشت مع أقوام هذا الشاهد، سبب نزول هذه الآية، عشت مع أقواما يجلونك ويعظمون فينتظرون قدومك، وقد أخبرون كذا، فأين مصيرهم؟ فأنذر الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا رواه المفسرون ورواه السدي ومن أسحاق في التفسير السيرة. أما زيادة أنه سأله صلى الله عليه وسلم فقال: هم في النار، هذه لا تصح، هي ضعيفة لا تصح. الشاهد إذا علمنا سبب النزول، علمنا أن من أصحاب الأديان من ترك دينه المبدل، لأن يعني الدين الذي نزل عليه عيسى هو الدين الصحيح ثم حرفه النصارى، والدين الذي أنزل على موسى هو الدين الصحيح ثم حرفوه، بقي أناس على الدين الصحيح وبقي أناس على الدين المحرف، فالذين على الدين المحرف يقال عنهم أصحاب الدين المبدل، أصحاب الدين المبدل، وبقي أناس هناك يتحنثون ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء، يتعبدون الله، فهم من أهل الفترة. فشملهم قوله تعالى: إن الذين آمنوا، أي من هؤلاء ومن غيره، عرفنا هذا، لا يقال أن هؤلاء المنافقين أو ضعاف الإيمان، ليس كذلك. الذين آمنوا في الأولى أي كل من آمن به من أهل الفترة ومن غيره ممن أدرك نبيا أو لم يدرك نبيا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بكل هؤلاء الأربع مذكورين، من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ثلاث. إذا قيل: أين الإيمان بالرسول مع أنه ركن وشرط؟ قال: من آمن بالله واليوم الآخر لا بد أن يؤمن برسوله، لأن العمل الصالح لا يكون إلا عن بلاغ، إلا عن وحي ونبي، فهو من لوازمه الإيمان بالرسول، هذه الأولى. الفائدة الثانية أن الله عز وجل أغفل ذكر الرسول هنا في لأجل أن يبين أن من مات في فترة قبل بعثة الرسول تشمله الآية كذلك. علمنا الحكمة من عدم ذكر الرسول أصلا، لأن إما من لوازم الإيمان بالله، لأن من آمن بالله ولم يؤمن بالرسول فهو مشرك، ما هو مؤمن ولا يقال له مؤمن. المؤمن من آمن بالله وبالرسول، ومن لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الفترة فتشمله الآية. علمنا ذلك، من آمن بالله، والآية قلنا جاءت ذكر يعني في قسم بيان المحسن بعد ذلك الذم العظيم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فذمهم الله ذما عظيما، فذكر الله بعد هذا الذنب فقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية مثل هذه الآية، لكن التي في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، ما قال الصابئين لأنها معطوفة على محل اسم إن. إن الذين آمنوا والذين هادوا أسماء موصولة حكمها النصب لأن اسم إن منصوبة، والصابئون معطوفة على اسم إن على المحل لا على أنها اسم إن، على أنها مبتدأ والمبتدأ مرفوع. عرفنا هذا لما جاء بالرفع لأنها معطوفة على المحل. قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. ولو سأل سائل لما قدم الله سبحانه وتعالى الصابئين في سورة المائدة وأخرها في سورة البقرة؟ سورة البقرة جاءت بعد النصارى، سورة المائدة جاء بها بعد اليهود. فيقال أن الله عز وجل ذكر الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى في الرتب، هؤلاء أهل الكتاب فهم أشرف، فذكر النصارى لأنهم آخر الرتب في ذلك، من حيث الرتب ومن حيث الشرف ومن حيث الدرجات. وأما في النصارى فقدمهم الله عز وجل لأن رتبتهم في الزمان متقدمة على النصارى، فقدم قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. ثم ذكر الله لما قال أن لما جعلها بالرفع وأنها معطوفة على المحل كان إعرابها والصابئون كذلك، فدل على أنهم مقدمون في الذكر لكن مؤخرون في الرتبة، مقدمون في الذكر لأجل الزمن لكن مؤخرون في الرتبة. عرفنا هذا على سر التقديم والتأخير. فعلمنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الذين اسم من أسماء الموصولة، وأسماء الموصولة والمضمرات عموما كلها من ألفاظ العموم. كل من آمن وكل من قال أنه يهودي وكل من قال أنه نصراني، فتشمل الأقدمين الذين كانوا في عهد أولئك الأنبياء عليهم السلام، وتشمل من كان في عهد الوسط قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل من كان في بعثته في عهده وعصره صلى الله عليه وسلم، وتشمل من يأتي بعده إلى أن تقوم الساعة. هذا العموم دل على أنه عام، خبر عام، كل من اتصل بتلك الصفات فيلحقه ذلك الأجر، وكل نصراني وكل يهودي إلى أن تقوم الساعة إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لا بد أن يؤمن بالرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته ناسخة لجميع الرسل. فقال: آمن بالله واليوم الآخر، لأن من لوازم الإيمان بالله يلزم منه الإيمان بالآخر، ولا بد من العمل الصالح. هذه الثلاثة أركان هي التي يتم بها الإيمان، لا يدخل امرؤ الجنة لا يستحق دخول الجنة إلا بعد هذه الأركان الثلاث: الإيمان بالله والرسول، والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وعمل الصالح. فمن فرط في واحدة منهن لا يستحق دخول الجنة، إنما يلحق بالمشركين. قال: فلهم أجرهم عند ربهم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن صح الأقوال أن هذا الخبر عام لكل من اتصف بهذه الصفات، وأن الذين آمنوا التي في الأولى كل من آمن بالله ممن جاءه نبي أو لم يأت نبي. ثم ذكر أنه قد يكون أنبياء غير هؤلاء: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. رسل الله كثيرة، أن يكون من أتباع الرسل التي لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. أما الآية التي في سورة الحج، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أصناف الأديان الست، فلم يذكر فيها الأجر ولا ولا ولا ولا أركان الإيمان. فيقول سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ما ذكر لهم أجر ولا ذكر كذا، لأن إنما ذكرهم الله عز وجل لبيان أنها أصحاب الأديان الستة، الله عز وجل يجمعهم يوم القيامة فيفصل بينهم. فمن استحق الكفر والنار هو إلى النار، والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا هو معنى المراد بإذنه سبحانه وتعالى من الآية الكريمة، ويصح الأقوال بما بيناه، وما عداه إما قول ضعيف أو مرجوح. نستمع ما يقرأ القارئ الآن. قال ان هؤلاء هم المنافقون الاولى، اضطر ان يؤول الايه الثانيه: من امن بهم منهم بالله واليوم الاخر، لانها تكرار. قال: لا، ليس تكرارا، انما تلك بالمنافقين هنا في من اخلص. والله عز وجل ما سمى المنافقين مؤمنين ابدا، ما ذكر الله المنافقين باسم الايمان. نعم. هذا قول من يقول أن الآية خاصة باليهود والنصارى والصابئين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسمى الآية من سبق. ولذلك اضطر أن يقول: إن الذين آمنوا، ثم قال: من آمن؟ قال له: ما معنى من آمن؟ قال: من ثبت، لم يبدل لنفسه. كيف يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين؟ كيف لهم أجر عند ربهم؟ قال: لأن من آمن، ويقال له كذلك المشرك والمجوسي، من آمن يدخل بهؤلاء المجوسي والمشرك والصابي والدهري ومن عليه لعنة الله من غير هؤلاء الكفرة. كل من آمن بالله واليوم الآخر دخل في ذلك، فلما تخصص هؤلاء إذن؟ لا معنى لهم. إذن معنى الآية الصحيحة ما هي؟ أنها خبر عام في جميع من اتصف بهذه الأوصاف ممن سبق وممن لحق إلى أن تقوم الساعة. من جمع هذه الأركان الثلاث استحق الجنة، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإنما ذكرت ببيان ذكرت لأنها جاء بها بعد الذم العظيم. قال له ليس فرفع للوهم أن يتوهم إنسان أن هذا الذم لاحق لا يزول أبدا. فيقال له لا من آمن بالله واليوم الآخر قال من ذلك الإنسان من باب أن المحسن منهم سيكون هذا جزاء. نعم قول السلفي أقرب إلى الصواب لكن فيه نقص إنهم ليسوا خاصين لأهل الفترة بل كل الأديان ممن ذكرهم الله ومن لم يذكرهم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا يدخلنا في ذلك. هذا أقرب من غيره. نعم فالذين غادوا كذلك ممن لم يلحق محمدا صلى الله عليه وسلم إلا من ثمر عيسى عليه السلام. والنصارى كذلك ممن لم يلحق محمدا صلى الله عليه وسلم والصابئين كذلك. قلنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا جاء في باب الخبر جاز ذلك لكن جاء وسمعنا من محمد صلى الله عليه وسلم وبلغنا عن محمد صلى الله عليه وسلم هذا جائز. لكن في حال النداء لا يقال إلا النبي والرسول لا يصح أن يخاطب ولا ينادى إلا بالنبي والرسول. الله سبحانه وتعالى عظم نبيه فلم يذكره باسمه إلا في موضع الخبر. أما في حالة النداء فقال يا أيها النبي يا أيها الرسول. أما في موضع الخبر فقال محمد رسول الله. نعم قال إنها نزلت في أحلال سلمان الفارسي وذكر له الخبري قصة طويلة وحكاها أيضا إسحاق استواها أنه صحب عباد من النصارى فقال له أحدهم إن زمان قال له أحدهم إن زمان نبيهم قد أضل فإن شكهم فهاب منه ورأى منهم عبادة عظيمة. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ذكر له خبره وسأله عنهم فنزلت هذه الآية. إذا كان هذا سبب النزول فلا يخص إخراج الآية عن سبب النزول. إجازة أن تعم سبب النزول وغيره. أما إخراج سبب النزول ما فيه. أن تجعل هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي نزلت في أناس سأل عنهم سلمان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخرجهم من معنى الآية هذا لا سبب. الآية إذا جاء بسبب نزول فحق المعاني ذلك السبب لكن قد يشمله وغيره قد يكون داخل فيه يدخل فيه غيره فلا يقتصر عليه. لكن لا يصح إخراج السبب من الشيء الذي نزل من أجله. نعم روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في أول الإسلام وقرر الله بها أن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن بقي على يهوديته ونصرانيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فله أجر. ثم نفث ما قرر من ذلك بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا القول ضعيف جدا ولا يصح نسبته لابن عباس رضي الله عنه. أولا قال أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. معنى النسخ الرفع والإزالة يعني إبطال حكم. لما كان هذا القول فيه نسخا؟ النسخ لا يصار إليه إلا عند تعارض الأقوال. إذا تعارض قولين وعجزنا عن الجمع بينهما نقول أن هذا المتأخر رافع لحكم ذلك المتقدم سمى نسخا. النسخ عند التعارض والتضارب. هذا لما قال إن الذين آمنوا والذين أتنهم أثنى على اليهود وأثنى على النصارى وأثنى على الصابئين. فلما رأى أن قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه بد من الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا معارض لهذا. قال هذه الآية في أول الأمر، ثم إن الله نصف هذه بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قلنا الصواب أنه لا نسخ، أنه لا تعارض بين الآيتين، ثم إن لو قلنا بالنسخ لارتكبنا محظورا كبيرا، لأن النسخ في الأخبار لا يكون، النسخ إنما يكون في الإنشاءات. إذا أمر الله بالتوجه إلى بيت المقدس ينسبه الله إلى كعبة، إذا أمر الله بشيء بقتال ألا يفر من 20 من 200 خفف الله عنهم فنسخ إلى ما هو أقل. فالنسخ رفع الحكم بمعنى طلب من الله من المكلفين أن يعملوا عملا فينسخوا إما بالإزالة أو بالتخفيف. لكن الخبر إذا قال إن الله عز وجل ذكر أن عنده علم الساعة، هذا خبر أنت كذلك، لا يقال إن الله نسخ هذا العلم فكشف لنا ذلك، الأخبار لا تنسخ. إذا قال الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، لا يقال إن هذا منسوخ، لأن الأخبار لا تنسخ. الخبر